قال له هنا تجسس، لكن يظهر لنا شيء ناخذ به. الواجب على المسلمين يعتمدوا على البينات الشرعيه واحكام الظاهره، ويحذروا ما حرم الله عليهم من التجسس والحسد والتحسس والبيع على بعض البعض والعمل بالظن بدون دليل، ويحذروا الظلم للناس في جميع الاحوال، لا بقول ولا بفعل، لا في البدن ولا في المال. وهذا هو طريق النجاه وطريق الخير وطريق السعاده وطريق جمع الكلمه. ولهذا الحاج معاويه يقول صلى الله عليه وسلم: انك اتبعت عورات الناس افسدتهم او كدت ان تفسدهم. تتبع عورات الناس والتماس عورات الناس، من يسلم؟ متى ظهر شيء وجب يحكم فيه امر الله. واما التجسس والتفتيش عن الاشياء المشهوره والتحسس عنها بالقول، هذا هو الذي لا يجوز. نسال الله جميع التوفيق. نعم. نسال الله عليك. الفرق بين التجسس والتحسس. تحسس بالقول والتجسس بالفعل. نسال الله. نعم. قليل معنى الحسد. تنافس معنى الحسد. كل انسان ينافس اخاه حسدا وبغيا حتى يغلبه. كل واحد يلتمس حاجته من دون قصد، إذا أخيه يلتمس حاجاته في ملابسه في مأكله في مشربه، يلتمس حاجته من دون حاجة أنه يتبع أخاه حتى ينافسه، يزيد عليه في السلعة، يزيد عليه في السوم، يعترض في شراء السلعة الفلانية حتى لا يكون أرفع من فيها، إلى غير يعني لا يعمل أشياء تسبب الشحنة والعداوة. صلى الله عليه وسلم. هل من التستر مثلا إذا رأيت شخصا يفعل منكرا ألا تفضح أمره فتسكت عنه؟ إذا كان في سلسلة خاصة يعني سرية لا يشرع عليه ينصح، أما إذا كان بين الناس هو اللي فضح نفسه. لا ما شاء الله. أما إذا كان في دخلت عليه في بيته أو في محل خاص رأيته تشرع عليه وتنصح. ما شاء الله. يقول السائل: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى عن رجل فاتته صلاة العصر فجاء إلى المسجد فوجد المغرب قد أقيمت، فهل يصلي الفائتة قبل المغرب أم لا؟ فقال رحمه الله: بل يصلي المغرب مع الإمام ثم يصلي العصر باتفاق العلماء. ثم ذكر رحمه الله خلاف العلماء في إعادة المغرب بعد صلاة العصر، فهل جواب شيخ الإسلام صحيح أم لا؟ فإذا كان صحيحا فكيف يخرج ومعلوما أن ترتيب الصلوات واجب؟ معلوم مراد رحمه الله أن يصلي معهم نافلة المغرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي معهم، فلا تقل صليت ولا أصلي، صلي معهم. فبعض أهل العلم قال تجزيه ولو قدمها على العصر، وقال بعضهم لا يصليها تكون نافلة لا يجلس والناس يصلون، ثم يصلي بعد ذلك المغرب إذا صلى العصر حتى يحصل الترتيب. هذا هو الصواب، يصلي العصر ثم يصلي المغرب، فإذا جاءهم في المغرب صلى معهم نافلة حتى لا يجلس من يصلون، وإن صلى نبية العصر وزاد واحدة فالظاهر تجزم لأن النية لا تؤثر ما دام تمم بفعل الحمد لله. لكن كونه يصلي معهم نافلة ثم يصلي العصر ثم يصلي بعدها المغرب، هذا هو الذي هو الواجب، لأن الله رتبها هكذا. وإن صلى المغرب صلى العصر وحده ثم دخل معهم في المغرب وأمده فلا بأس. جزاكم الله خيرا. وهذا السؤال الآخر: هل يجوز أن تضع امرأة على شعرها عسل وبيض لغرض التجمل؟ ما أعرف في هذا تغسل به بذلك ولا تجمل تحط عسل بس كذا بس كان كان علاج كان علاج ولا بأس، كان فيه امتحان أو تلاعب إصلاح ما يجب. أما إذا كان لعلاج الشعر أو لعلاج جلدة الشعر لا شيء تحتاج إلى عسل لو متحرج إلى بيض مثل ما يفعلوا في أشياء أخرى من باب العلاج لا بأس. يعني في بعض المحلات يقول هذا صابون بالبيض وهذا صابون بكذا بالعسل، يعني في يعني في فض إيه مخلوط منه ما يفرق ما يفرق، مثل ما يعالج بالعجينة يجعل على الجرح عجينة ويجعل على الجرح شيء آخر عند الحاجة، مثل ما يستعمل أيضا أنواع من ما يؤكل لحاجة التداوي إذا كان حاجة تداوي أو التجمل في شعر، مثل يجعل عسل في شعر ينفع الشعر أو بيض ينفع الشعر إذا كان فيه نكائد صحيح. من كان تلاعب كان تلاعب تلاعب بالنعم فلا يجوز، أما إذا كان فيه مصلحة للشعر أو في مصلحة لجدة الشعر لجدة الرأس لأنه يخلط شيء من الصابون أو يخلط شيء من آخر هذا يكون في منفعة للرأس. ونخلي كذا بدون صابون بدون شيء. مثلا يحط العسل في وجهه مثلا يقول إذا صار جلدة الوجه مرتفية شد الوجه شوي. يحط العسل في وجهه ما في شيء. أو ما لا في شيء. نعم. جزاك الله خير. ومثل سؤال آخر يقول السائل فيه امرأة مريضة يضع عند رأسها الراديو على إذاعة القرآن. وشفيت فهل الاعتقاد بأن القرآن هو الذي شفاها جائز وهل هذا الفعل جائز؟ لا هذا معناه ترتاح لسماع القرآن قد يكون ارتياحها سماع القرآن وفرحها به من أسباب الله ومن أسباب شفاها من أسبابه من القرآن كامل الله جل لكن الله جعل القرآن شفاء لأنه كلامه سبحانه وللذين عملوا هدى وشفاء الإنسان يتذل به ويقرأ ويستشفي به يعني يعتقد أن الله جعله شفاء الشفاء من الله مو من نفس الكلام لكن الشفاء من الله لكن الله جعل تدبر كتابه وجعل قراءتها المريض وجعل قراءة الدعوات الطيبة على المريض من أسباب الشفاء. أحسن الله إليك. من فاتته صلاة المغرب فات المسجد والناس يصلون العشاء فجلس في الرابعة وقام الإمام حتى جلس الإمام وسلم معه يجلس في الثالثة. نعم أحسن الله إليك. نعم فات المغرب صلى معه العشاء صلىها بنية المغرب وجلس هذا طيب هذا صواب لا بأس يجلس في الرابعة الثالثة بعد الثالثة يسلم وسلم يصلي العشاء والله صلى الله عليه وسلم حكم على بيع بعض لا يعني معنى صح شفت باعه إياها بالفريات هو يا فلان أنا بعطيك إياها بتسعة تعال استلم عندي بيهول أو بعطيك 150 أو بعطيك أحسن منها بألف حتى هو عن صاحبه أنا صاحبه هذا بيع على بيع يا أخي. طيب يا شيخ يتكرر على أسمع الوحاظة يا مالك لقد أثقلنا حديد يا مالك العدم خير من هذا الوجود هذا وش يا شيخ حديث هذا ولا هذا يحكي عن أهل النار يقولون أهل النار الماك خازن النار يوم وهو في النار قول المأثور هذا يا شيخ المأثور عن أهل النار يوثر عن أهل النار يقولون لكن ما أعرف في حديث صحيح ما تذكر شيء يوثر عن أهل النار يخاطب مالك خازن النار صلى الله عليه وسلم ونادوا يا مالك لقد قال إنكم ماكثون من معنى صالح القرآن صلى الله عليه وسلم